الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون وبرحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا ذاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله ضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة الله الدار

محلين تمنوا مكان ظبل أنت يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء سيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين إن الذي فرض عليك القرآن أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت سأجو فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بل بينات العلى مثل هنا أخوش محمد الصديق المنتظر ما يوصل له من سورة القصص.